فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كادوا به يستهزئون كريم من

Thank you.

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من فذهبت منكم لما خفتكم Thank you.

Oh! تجدوه عند الله Come on.